الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضلات في حلقة جديدة من سلسلة مباركة بعنوان اجعلوا بيوتكم قبلة. نسأل الله جل جلاله أن يصلح أحوالنا وأن يشرح صدورنا وأن ينور قلوبنا وأن يصلح بيوتنا ويجعلها منارة للعالمين بإذن الله تعالى. تكلمنا يا الحبة في الله وإياكم في الحلقة السابقة بعنوان كيف أخشع في صلاتي عن مداخل القلوب، وقلنا أن الخشوع أصله القلب ومحله الأساسي القلب، فمن خشع قلبه خشع بدنه، ومن لم يخشع قلبه لم ولن يخشع بدنه. وقلنا أن للقلب مصبات ومداخل، فإذا أصلحنا تلك المصبات صلح القلب، وإذا فسد مصب واحد من هذه المصبات فسد القلب، البصر واللسان والسمع والفكر. فمن أصلح هذه المصبات الأربع أصلح الله تعالى قلبه. اجتهدنا على أنفسنا بهذا، ولا بد أن نعلم هنا مسألة مهمة أيها الأحبة في الله، أن الجهد على القلب لا ينتهي ولا يكون في وقت قصير. يعني البعض يقول يا شيخ أنا سمعت الحلقة وقمت بعد سماعي لهذه الحلقة لأصلي فوجدت نفسي لم أحصل الخشوع ولم أشعر بالخشوع الذي تكلمت عنه. أيها الأخ الحبيب، هذا طريق طويل عليك أن تبدأ به، وبإذن الله جل جلاله بصدقك واستمرارك وثباتك وصدق طلبك من الله جل جلاله يبلغك الله تعالى حقيقة الخشوع ولو آخر حياتك. لذلك قيل أن الشافعي رحمه الله قال اجتهدت على نفسي، تعبت على نفسي في التزكية وفي الجهد 20 عاما، قال ثم تلذذت بالصلاة 20 عاما. لذلك الآن بدأنا في هذه الطريق المباركة، طريق إصلاح الصلاة، ولا بد أن نستفيد من هذه الفرصة التي نحن فيها في بيوتنا منقطعين عن الشواغل التي تؤرقنا وتقلقنا وتضعف خشوعنا، حتى نحقق خشوعا قلبيا حقيقيا، ثم نخرج من هذه الأزمة بإذن الله جل جلاله وقد حسنت صلاتنا جميعا. أيها الأحبة في الله، الذي يبدأ بالجهد على قلبه يبدأ بالشعور بشيء من الشوق. من أصلح قلبه بدأ بشعور الشوق إلى ربه جل جلاله، والذي يشتاق إلى حبيب والذي يشتاق إلى أحد يبحث ويسأل كيف اللقاء به وكيف المناجاة معه، كيف أكلمه وكيف يكلمني، كيف أسمع كلامه ويسمع كلامي. هذا أيها الحبيب حال المشتاقين، هذا حال المحبين، ينتظرون ويرقبون وقت الأذان. لذلك قال بعض الصالحين الذين حققوا حقيقة الخشوع في الصلاة الأذان للغافلين. ما معنى الأذان للغافلين؟ قال الذي غفل عن موعد اللقاء مع محبوبه إذا سمع الأذان استغرب وقال سبحان الله دخل وقت الصلاة ثم جاء ليتحضر. ولكن المشتاق للقاء الحبيب لا ينتظر الأذان، بل هو يسأل في كل وقت وآن أين ومتى وقت الأذان حتى أقف بين يدي ربي الديان جل جلاله. كنا نضرب مثالا للإخوة، نقول لهم الشاب الذي يكون في فترة الخطوبة ويريد أن يذهب إلى بيت عمه ليرى حبيبته، ليرى من أحبها، وهي كذلك تنتظر موعد اللقاء مع من خطبها وعقد القران عليها، لا يحتاج من يذكره ولا يحتاج من ينبهه، لا تجده يضع على هاتفه منبها مكتوب فيه موعد اللقاء مع خطيبته، بل تجده بنفسه متذكرا للموعد، لا يقدم على موعده شيء ولا يؤخره أبدا، بل هو عنده من الأولويات. لما؟ لو سألته لما لقال لك يا شيخ هذا موعد اللقاء مع العروس، هذا موعد اللقاء مع العريس، هذا موعد اللقاء مع من أحببت. لذلك هل وصلنا إلى ذلك الشعور؟ الصلاة هي موعد اللقاء مع الحبيب. لذلك قيل أن رابع العدوية رحمها الله مرة قامت في ليلها تناجي ربها جل جلاله فسمعت وهي تقول: إلهي نامت العيون في الليل الكل نائم وعينك لا تنام وغلقت الملوك أبوابها وغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح وخلا كل حبيب بحبيبه وأنا خلوت بحبيبي ولا أرى الحبيب يعذب حبيبه فلا تعذبني يا حبيبي. هذا ما أريد أن أصل له أنا وأنت. أريد أن أصل إلى شوق يغمر ويعمر قلبي للوقوف بين يدي ربي، لا أشعر بذلك الثقل والصعوبة للقيام للصلاة. لذلك وصف الله جل جلاله المنافقين في القرآن الكريم بقوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من صفات المنافقين القيام للصلاة صعب، الاستعداد للصلاة صعب وكأنها جبل على أكتافي. أما حال المؤمنين أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم منهم يسارعون، هم أصلا ينتظرون موعد اللقاء مع الحبيب. لذلك كان حال كثير من الصالحين أصعب حالة في الصلاة، أكثر وقت يحزنهم في الصلاة عند اقتراب وقت السلام، لأنه وقت انقطاع الاتصال مع ربهم جل جلاله. أيها الحبة في الله، بدأنا نجتهد على أنفسنا حتى نحقق الشوق في قلوبنا للقاء ربنا. ما هي الوسائل العملية كذلك التي أقوم بها في البيت وفي غير البيت، الذي إذا سمع هذا المقطع بإذن الله جل جلاله بعد انفراج هذه الغمة عن الأمة يكون فيه الفائدة لنا جميعا بإذن الله تعالى؟ لابد أيها الحبيب أن تبدأ بالتحضر للخشوع من وقت الوضوء. الحسن رحمه الله ابن علي رضي الله تعالى عنهما كان إذا ذهب ليتوضأ رؤي وقد تغير لونه، فيقال له: يا حسن ما بك؟ لماذا تغير لونك؟ أنت تتوضأ. فكان يقول رحمه الله: أتدرون بين يدي من أقف؟ إذن التحضر للخشوع يكون عند الوضوء. إذا ذهبت للوضوء استحضر الأجر، فنبيك صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذنوب تتساقط مع آخر قطر الماء. غسلت وجهك فالذنوب التي اقترفت بالنظر وبالسمع وبالنطق واللسان إذا غسلت وجهك تقاطرت مع آخر قطر الماء، وعندما تغسل يديك تتقاطر الذنوب عند آخر قطر الماء، وعندما تغسل كذلك قدميك، وعندما تنتهي من الوضوء تتوجه إلى القبلة ثم ترفع السباب ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال عليه الصلاة والسلام: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لمن؟ لمن توضأ وضوءا نبويا، وضوءا بحسن وضوء، بإسباغ الوضوء على المكاره كما قال عليه الصلاة والسلام، بعدم الإسراف بالوضوء، بالتأكد من أحكام الوضوء. كم من أناس أيها الحبة في الله يتوضأ ولا يصبغ الوضوء، لا يوصل الماء إلى مكان الفرض في يديه ولا في قدميه ولا في رأسه ولا في غير ذلك، فوضوءه غير صحيح، إذن صلاته غير صحيحة. كم من نساء، كم من أبناء في البيت من أهالي تربوا على وضوء رأوا الناس يقومون به، هذا ما وجدنا عليه أباءنا. هل راقبنا وضوء أهالينا وصححنا ذلك الوضوء؟ لذلك عندما توفي الإمام الشافعي رحمه الله، ومرت جنازته من أمام السيدة نفيسة رحمها الله. السيدة نفيسة أيها الأحبة في الله هي إحدى معلمات الإمام الشافعي، وقبرها في مصر رحمها الله، وهي من أكابر علماء هذه الأمة. فعندما قيل لها ذلك أرادت أن تمدحه، إذا مرت جنازة من أمامك فتتذكر صاحب هذه الجنازة ماذا كان يفعل، فتذكره بأفضل ما كان يفعله، هذه معلمته. ماذا قالت عنه؟ قالت رحمها الله: رحم الله محمد بن إدريس، كان يحسن الوضوء. ماذا يدل هذا؟ يدل على أن أغلب الناس لا تتقن ولا تعرف حقيقة الوضوء، ولكن الإمام الشافعي رحمه الله كان يتقن الوضوء. لذلك لابد أن نتعلم أحكام، فرائض، سنن الوضوء والآداب والأدعية التي تقال بعد الوضوء. انتهيت من الوضوء، إذا سمعت المؤذن وبدأ المؤذن يؤذن، أولا أيها الحبيب إن كنت في مكان لا تسمع فيه الأذان، أذان المسجدك، لابد أن تؤذن، لا تترك ولا تهجر هذه السنة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا أرادوا أن يؤذنوا اختلفوا فيما بينهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا، يعني يعملوا قرعة، هذا يريد أن يؤذن وهذا يريد أن يؤذن، ثم يقترعوا حتى لا يكون بينهم خلاف. اليوم أين الشوق للأذان؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن يغفر له مدى صوته، ولا يسمع صوته إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر ولا ورق شجر إلا يستغفر له. لذلك كنت في البرية، كنت في مكان لا تسمع فيه صوت الأذان، أذن، أقم تلك الشعيرة الرائعة. الآن في هذه الظروف أهل الباطل، أهل الكفر في أوروبا وفي أمريكا يقفون متفاجئين متأثرين بسماع أصوات الأذان التي ارتفعت في تلك المآذن. بعد الأذان كرر بعد كل كلمة يقولها المؤذن رددها خلفه، ثم صل على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ثم اسأل الله جل جلاله الوسيلة، واسأل الله تعالى الشفاعة، وقل الدعاء المأثور: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. قال صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. يا شيخ الحلقة عن الخشوع شو خص الأذان؟ لا يا أيها الحبيب، كل هذه الأمور إذا قمت بها قبل الصلاة تعينك على تحقيق الخشوع. ثم بعد الأذان لا تستعجل بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا فقال: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. ما أجمل أن تخصص وقتا للدعاء، ولو كنتم في البيت سمعتم صوت الأذان اجلسوا في الدعاء. أهل البيت يصلون السنن، لا تهملوا السنن، لا تغفلوا السنن، تعلموا السنن. السنن تجبر الفرائض، إن صليت الفرض وكان في صلاة الفرض نقص جبرته صلاة السنة. صلاة السنة أيها الأحبة في الله تحضير وتجهيز لصلاة الفرض. دعني أضرب لك مثالا: لو كان في بيتك مروحة ثم دخلت وأغلقتها أطفأتها، هل تقف مباشرة؟ هل تقف بسرعة؟ أبدا، تحتاج لوقت. مروحة الدنيا تعمل، طعام شراب كلام تلفاز هاتف غير ذلك. أتيت إلى الصلاة أغلقت أطفأت مروحة الدنيا، إذا دخلت في الصلاة مباشرة ما زالت مروحة الدنيا تعمل، فالخشوع ضعيف. ولكنك إن حضرت نفسك بصلاة السنة دخلت لصلاة الفرض وقد توقفت مروحة الدنيا وحققت الخشوع. في وقت صلاة السنة أو بعد صلاة السنة خصص ولو دقيقة، ولو دقيقة ترفع فيها يديك إلى الملك جل جلاله وتدعو بيقين، وتدعو بقلب متيقن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. هذا لأخواتنا النساء اللواتي يصلين في البيوت وإن كان الرجال يصلون في المسجد. وهذا لك أيها الأخ الحبيب في هذه الأزمة التي ما صليت فيها بالمسجد ولكنك تصلي فيها بالبيت، فلك نفس الأجر الذي كنت تأخذه في المسجد. وهي الفرصة التي تعلم فيها أولادك والبنات والزوجة والأهل جميعا كيف يدعون الله جل جلاله بين الأذان والإقامة. إن شئت أن تدعو بدعاء جماعي فلا بأس بذلك، أنت تدعو وهم يؤمنون، أو شئت أن تدعو أنت وهم يدعون كل على وحده وفي خاصته لا بأس بذلك، ولكن تعودوا الدعاء. ثم أيها الحبيب انتبه للمكان الذي ستصلي فيه، فالمكان له أثر. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي المرء في وجهه صور. البيوت التي فيها صور أيها الحبة في الله، أظن أني ذكرت هذا سابقا وإن شاء الله سنفصل به في حلقات أخرى، البيوت التي فيها صور أو فيها كلب أعزكم الله، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخلها الملائكة. وبالذات الغرفة التي تصلي فيها لا تجعل فيها أي صورة، لا تجعل فيها أي شيء يلهيك. إن استطعت، وهذا ليس بالضروري، ولكن إن استطعت في بيتك أن تجعل صلاتك في غرفة خاصة وأن تخصصها للصلاة، هذا لمن أنعم الله عليه ببيت كبير واستطاع أن يخصص غرفة للصلاة جعل فيها محراب يدخل عليها وكأنها مسجد، تقام فيها حلقات التعليم ويقام فيها الدعاء والذكر والبكاء وقراءة القرآن، فهذا أولى وأفضل. ومن ابتلاه الله جل جلاله بضيق في بيته لا بأس أن يقيم الصلاة في أي مكان في بيته، لكن يحاول أن لا يكون في مكان الصلاة شواغل تشغله تلهيه عن الصلاة. لذلك عندما سمعنا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاتهم، كانوا إذا دخلوا للمسجد يبتدرون السواري. شو يعني السواري؟ السواري يعني الأعمدة. إذا كان في عمود في المسجد فكانوا يبتدرون، أي يبادرون ويسارعون إلى السواري ليصلي وأمامه ساتر حتى لا ينشغل بمن يمر من أمامه. كذلك أيها الأحبة في الله، ما أختم به هذه الحلقة المباركة، احرص، وهذا أساس وهذا أصل من أصول الخشوع، احرص أن تنتهي من كل الشواغل قبل الدخول في الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تدخل إلى الصلاة وأنت جائع، أن تدخل للصلاة في حضرة الطعام جائع والسفرة موضوعة وتشم رائحة الطعام، مكروه أن تصلي، مستحيل تحصل الخشوع، تصلي وتفكر في نوع الطعام الذي ستأكله. مكروه أن تصلي وأنت تريد أن تدخل إلى الخلاء، تشعر بألم في جوفك في معدتك، تريد أن تخرج ذلك الخبث ما في داخلك، مكروه لك أن تصلي لأنك لن تحقق الخشوع. لن تحقق الخشوع وفي موضوع مهم عم تتواصل فيه مع صاحبك، انتظرني دقائق بصلي وبرجع لك، بتكمل الموضوع أنت بالصلاة. في مشكلة معينة بتكملها وانت في الصلاة، في تجرة، في بيع، في شراء، في غير ذلك، انتهي من كل شيء ثم ادخل إلى صلاتك وأنت منقطع عن كل الشواغل حتى تحقق حقيقة الاتصال بربك جل جلاله. إذا انقطعت عن كل شيء، أحسنت وضوءك، أحسنت الأذان، أحسنت الانتظار ما بين الصلاة والصلاة، أحسنت الدعاء، أحسنت المكان، أحسنت اللباس، وقفت على سجادتك حتى تبدأ بلقائك مع ربك جل جلاله. سأخصص بإذن الله جل جلاله حلقة خاصة لحقيقة الوقوف بين يدي ربنا جل جلاله إن كان في العمر بقية في الحلقة القادمة، فتابعونا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.